الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي في سورة الأنعام عند الآية رقم 36، وهي قوله عز وجل: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. والمعنى أن الله تبارك وتعالى يخبر رسوله عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء الكفار الذين أعرضوا عن سماع القرآن العظيم وعن الاستجابة له عليه الصلاة والسلام، فقال عز وجل: إنما يستجيب الذين يسمعون. والسماع هنا المقصود به سماع التفهم الذي تقتضيه العقول وتوجبه الأفهام، وهؤلاء ليسوا كذلك. هؤلاء يسمعون سماعا مستقيما جدا جدا، سماع بأذانهم، ولكن لا يسمعون سماع تفهم توجبه الأفهام والعقول السليمة، إنما هو ليس بأصم، إنما يسمع سماعا جيدا ولكنه لا يسمع سماع تفهم وتعقل. فهؤلاء بمنزلة الموتى الذين لا يسمعون، الذي يسمع ولا يستجيب هذا بمنزلة الميت الذي لا يسمع. ومع ذلك فإن الله تعالى قال: والموتى يبعثهم الله، يعني كما أنه سبحانه وتعالى يبعث الموتى بعد أن يموتوا، فهو سبحانه وتعالى قادر على أن يحول قلوبهم إلى السماع التعقل والتفهم والاستجابة، ولكنهم بإعراضهم وجحودهم وتكذيبهم لم يستحقوا هذا الإنعام وهذا الفضل وهذا التوفيق من الله عز وجل. فقال عز وجل: والموتى يبعثهم الله، أي كما أن الله يبعث الموتى، كذلك هؤلاء الكفار قد يقبل الله بقلوبهم إلى فهم ما جئت به، ولكن إذا لم يفعل الله تعالى ذلك بهم فلإعراضهم وبسبب كسبهم وكفرهم عاقبهم الله تبارك وتعالى بذلك، ثم إليه يرجعون يوم القيامة. وقالوا: لولا نزل عليه آية من ربه. ومرادهم بالآية هنا هي المعجزة التي تضطرهم إلى الإيمان، فاقترحوا نزول الملائكة يرونها بمرأة منهم ومسمع، أو نتق الجبل، أرادوا أن ينتق الجبل من مكانه، فأمره أن يجيبهم بهذه الإجابة. اقترحوا الآيات، يعني اقترحوا أن يأتي الملائكة معك يا محمد، أو يعني ترفع هذا الجبل فوقنا كما رفع مع موسى عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى أمره أن يجيبهم بهذا، فقال: الله قادر على أن ينزل آية. قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني الله تعالى ترك ذلك، لم يرسل هذه الآية التي اقترحوها لتظهر فائدة التكليف الذي هو الابتلاء والامتحان. وأيضا لو أنزل الله تعالى آية كما طلبوا ثم كذبوا بها لم يمهلهم الله تعالى بعد نزولها، وهذه سنة الله عز وجل في الأقوام، بل سيعاجلهم بالعقوبة. فعدم نزول الآيات المقترحة رحمة بهم، رحمة بهم. قال عز وجل: ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي أكثرهم لا يعلمون ذلك، ولكنهم يقترحون ويريدون أن ينزل وأن يأتي ما اقترحوا، ولم يعلموا أنه ربما يكون سببا في هلاكهم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، يعني هذه الله سبحانه وتعالى يبين أن كل دابة في الأرض من إنسان أو حيوان أو خلاف ذلك أو طائر يطير بجناحيه في السماء، كل هذا أمم خلقها الله تبارك وتعالى. فخلق الله أمة البشر وأمة الجن وأمة الطير وأمة الحشرات وأمة الأسماك وأمة البهائم، كل هذه أمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم. فبين الله عز وجل أن كل دابة على وجه الأرض وكل طائر يطير بجناحيه في السماء إلا أم أمثالكم. قال عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني ما فرطنا في اللوح المحفوظ من شيء إلا وكتبناه. ما فرطنا، ما فوتنا، ما تركنا شيء إلا كتبناه من شؤونكم وشؤون تلك الأمم. ومرب الكتاب هنا اللوح المحفوظ، فإن الله تعالى أثبت فيه جميع الحوادث، كتب الله فيه كل شيء إلى يوم القيامة. ثم إلى ربكم تحشرون، ثم إلى ربهم يحشرون، يعني الأمم المذكورة كلها تحشر إلى ربها عز وجل يوم القيامة. وفي هذا دلالة على أنها تحشر كما يحشر بنو آدم، تجمع يوم القيامة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما من دابة ولا طائر إلا سيحشر يوم القيامة، ثم يقتص لبعضها من بعض حتى يقتص للجلحاء من ذات القرن. قال عز وجل: والذين كذبوا بآياتنا صم، صم لا يسمعون بأسماعهم، وبكم لا ينطقون بألسنتهم، في الظلمات أي في ظلمات الكفر والجهل والحيرة، أي إنهم مثلهم كمثل رجل أعمى أخرس في ظلمة شديدة، لا يستطيع أن يرى طريقه ولا أن يدعو الناس فيدلوه عليها، ولا يراه أحد من بعيد فيدله، فكيف يصل إلى غرضه ويهتدي إلى سبيل النجاة. سبحان الله، ما أعظمه من مثل، ما أعظمه من مثل. الله تبارك وتعالى بيّن أن الكافرين مثل الأعمى ومثل الأصم والأبكم الذي يمشي في الظلمات لا يهتدي، لا يستطيع أن ينطق فينادي الناس، ولا يستطيع أن يرى طريقه، وكذلك هو لا يسمع أحدا حتى يستدل على مكان يذهب إليه. قال عز وجل: من يشاء الله يضلله كهذا، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، أي طريق الإيمان والهداية. هذا مثل ضربه الله تعالى للكافر الضال، المبتدع الضال، العصاة الضالون، وكذلك ضربه مثلا للمهتدين الذين جعلهم الله تعالى على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، يعني أخبروني أغير الله تدعون، أي أتدعون في هذه الحالة التي إذا أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة، أتدعون في هذه الحالة وهي حالة مجيء العذاب أو قيام الساعة، تدعون أحدا غير الله عز وجل من الأصنام التي تعبدونها، أم تدعون الله عز وجل؟ أجيبونا، إذا أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة، هل تدعون الله وحده أم تدعون أصنامكم التي تعبدونها من دون الله عز وجل؟ إن كنتم صادقين في دعواكم أن أصنامكم تضر وتنفع وأنها آلهة كما تزعمون، الجواب الذي لا بد منه: بل إياه تدعون، لا تدعون غيره، بل تخلصون له الدعاء في هذه الأحوال المهمة، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، يعني يرفع الله تعالى ما تدعون لرفعه من العذاب إن شاء، وتنسون ما تشركون يعني الأصنام ونحوها، وكانوا لا يدعون في الشدائد إلا الله تبارك وتعالى. فالذي يدعو في الشدائد ويخلص في الشدائد لله عز وجل، فالله عز وجل أحق أن يدعى في الرخاء. فسبحان الله، أشركوا في الشدائد، وحدوا في الشدائد، وأشركوا في الرخاء. ومشرك هذه الأمة ممن يعبد الأصنام ويعبد غير الله عز وجل، تراه أنه في الشدائد يدعو الأولياء ويدعو أصحاب الأضرحة ويدعو آلهته، وإذا جاء في الرخاء فإنه يشرك بالله، فإنه يدعو يشرك بالله تبارك وتعالى. هذا ما أشبهه بمن عبد غير الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى بين ضلال هؤلاء، أنهم ضالون لأنهم أشركوا بالله تبارك وتعالى في الرخاء، أو أشركوا بالله تعالى في الشدة. قال عز وجل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء. أخذناهم بالبأساء اللي هو الفقر والمصائب في الأموال، والضراء المرض والمصائب في الأبدان، لعلهم يتضرعون، لعلهم يدعون الله بضراعة ويتذلل لله تبارك وتعالى. قال عز وجل: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني فلولا، فهلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لكنهم لم يتضرعوا لشدة تمردهم وغلوهم في الكفر، ولكن قست قلوبهم، أي صلبت وغلظت بما كسبوا من معاصي وذنوب وبدع ومخالفات، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، يعني أغواهم بالتصميم على الكفر وترك الاستجابة لله تعالى ورسوله. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. انظر إلى هذه الآية، الله تعالى يخبر: فلما نسوا ما ذكروا به، لما تركوا الاتعاظ بما ذكروا به من البأساء والضراء وأعرضوا عن ذلك، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. حتى تعلم أن التوسعة على الإنسان العاصي ليست محبة من الله. التوسعة وكثرة الأموال وكثرة فتح الدنيا عليه ليست علامة على محبة الله، إنما هذا استدراج، بل علامة على بغض الله عز وجل له وعلى إعراض الله تعالى عنه. قال عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يعني استدرجناهم بفتح أبواب كل نوع من أنواع الخير عليهم، حتى إذا فرحوا بما أوتوا، يعني حتى إذا فرحوا بما آتاهم الله من الخير على أنواعه، وهذا فرح بطر وفرح أشر، وأعجبوا بذلك، أعجبوا بما آتاهم الله عز وجل، وظنوا أنهم إنما أعطوه لكون كفرهم، هذه هم عليه حقا وصوابا، ظنوا أن ما عليه، ما هم عليه حق وصواب، فظنوا أنهم أعطوا هذا الخير بسبب كفرهم. قال عز وجل: أخذناهم بغتة، أي أخذناهم فجأة وهم غير مترقبين لذلك، فإذا هم مبلسون. المبلس الحزين الآيس من الخير لشدة ما نزل به من سوء الحال. الله تعالى يبين في هذا أنهم لما كفروا وأعرضوا ونسوا ما ذكروا به فتح الله عليهم الدنيا، ليقول لهم بلسان الحال: خذوا الدنيا لا قيمة لها عندنا، وسوف نعذبكم في الآخرة بسبب كفركم. فإذا حتى إذا فرحوا فرح الأشر والبطر والعجب، أخذهم الله تعالى بذنوبهم فأبلسوا وتحسروا وندموا ندما شديدا على كفرهم بالله تبارك وتعالى. قال عز وجل: فقطع دابر القوم الذين ظلموا، أي استأصل الله تعالى هؤلاء عن آخرهم، فلا يعودون بعد ذلك إلى النماء والتكاثر بسبب كفرهم. والحمد لله رب العالمين، الله تعالى حمد نفسه على إهلاك هؤلاء، وفيه تعليم للمؤمنين كيف يحمدون الله تعالى عند نزول النعم، التي من أجلها هلاك الظلمة اللهم نسألك أن ترح عبادك من ظلم الظالمين، واقطع دابرهم يا رب العالمين، وأبدلهم بالعدل الشامل يا أكرم الأكرمين يا رب. قال عز وجل: قل أرأيتم، يعني أخبروني، إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، يعني أخذ القوى التي في السمع والبصر، لم يأخذ العين كلها والبصر كله ولا السمع كله، ولكن أخذ قوة السمع والبصر، أو طمس الجهازين طمصا، طمس العين وطمس الأذن. إذا فعل الله تعالى بكم ذلك وختم على قلوبكم حتى ما عاد بإمكان القلوب أن تعقل شيئا، من إله غير الله يأتيكم به؟ من إله غير الله يأتيكم بما أخذ منكم هذا؟ انظر يا محمد كيف نصرف الآيات تعجيبا له من ذلك، هذا تعجيب من ذلك، والتصريف المجيء بها على جهات مختلفة، تارة انذار، وتارة اعذار، وتارة ترغيب، وتارة ترهيب، ثم هم يصدفون يعني يعرضون. انظر كيف ان الله تعالى انذرهم واعذر اليهم ورغبهم ورهبهم بجميع الأساليب المختلفة ليؤمنوا، ولكن صرفوا وأعرضوا عن هذه الآيات. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة، أي أخبروني عن ذلك إذا أتاكم عذاب الله بغتة، يعني فجأة، أي من دون مقدمات تدل على العذاب بل هم عنه غافلون، أو أتاكم عذاب الله جهرة، أن يأتي العذاب علانية بعد ظهور مقدمات تدل عليه فهم لذلك رونه آتيا، فأخبروني إذا أتاكم عذاب الله فجأة دون مقدمات، أو أتاكم علانية بالمقدمات، هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ أي ما يهلك هلاك تعذيب وسخط من الله إلا القوم الظالمون. وما نرسل مرسلين إلا مبشرين ومنذرين، أي الله تعالى يرسل المرسلين من أجل أن يبشروا من أطاع الله بما أعد الله له من الجزاء العظيم، ومنذرين لمن عصاهم بما لهم عند الله من العذاب الوبيل. فمن آمن بما جاءت به الرسل وأصلح نفسه بفعل ما يدعونه إليه فلا خوف عليهم بوجه من الوجوه، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا. قل، الله تبارك وتعالى يأمر ويخبر ويقول: والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. هذا إخبار من الله عز وجل أن الذي كذب بآياته ورسله سوف يمسه العذاب في جهنم وفي الدنيا كذلك بالقتل بما كانوا يفسقون. هذا عقاب من الله ليس ظلم من الله عز وجل، بسبب كفرهم وتكذيبهم الله تعالى يصيبهم بالعذاب بسبب فسقهم وكفرهم بالله عز وجل. قل لهم يا محمد: لا أقول لكم عندي خزائن الله، أي أنا ليس عندي ما عند الله من الخيرات حتى يأتيكم بما اقترحتموه من الآيات، ولا أعلم الغيب حتى أخبركم به وأعرفكم بما سيكون في مستقبل الدهر، ولا أقول لكم إني ملك، لا أقول لكم إني ملك حتى تكلفوني من الأفعال الخارقة للعادة ما لا يطيقه البشر، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، هذه وظيفتي، فأنا لست ملكا ولا عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولكني رسول بشري مثلكم، وظيفتي أبلغكم وأتبع ما يوحى إلي. قل: هل يستوي الأعمى والبصير؟ يعني هل يستوي الضال الذي أعرض عني والمهتدي الذي استجاب يا رسول الله، أو هل يستوي المسلم والكافر؟ أفلا تفكرون، أي تفكروا في ذلك حتى تعرفوا عدم الاستواء بينهما، لا يستوي هذا مع هذا أبدا، فتتبعوا طريقة من أبصر واهتدى. فالمهتدي لا يستوي أبدا مع الضال. ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينذر بهذا القرآن الذين يخافون، فقال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، لأن الإنذار يؤثر فيهم لما حل بهم من الخوف من الله تبارك وتعالى، بخلاف من لا يخاف الحشر من طوائف الكفار لجحودهم وإنكارهم، فإنه لا يؤثر فيه ذلك، فيشمل كل من آمن بالبعث من المسلمين وأهل الذمة وبعض المشركين، وإن لم يكن مصدقا به في الأصل، لكنه يخاف أن يعني يخاف أن يحشر ربه تبارك وتعالى، فإن من كان كذلك تكون الموعظة فيه أنجع والتذكير له أنفع. فإن اليهود والنصارى إذا كانوا يخافون أنه يحشر ربهم تبارك وتعالى فسوف يتعظ ويرجع، وحتى من المشركين من يخاف أن يحشر إلى الله تعالى إذا أنذرته سوف يخاف ويرجع ويتبعك يا محمد ولا يكذب بآيات الله تبارك وتعالى. هؤلاء الذين يخافون الله تبارك وتعالى قال: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، لا نصير يناصرهم، لا شفيع يشفع لهم عند الله لينجيهم من عذابه. وهذا فيه رد على من زعم من الكفار المعترفين بالحشر أن آباءهم يشفعون لهم وهم أهل الكتاب، أو أن أصنامهم تشفع لهم وهم المشركون، فلا يشفع أحد ممن زعم ذلك إلا بإذن الله عز وجل. لا يشفع الأصنام، لا يشفع الآباء، ولكن يشفع من أمر الله تعالى وأذن بأن يشفع، لعلهم يتقون، لعلهم يتقون الله عز وجل فيتبعونك يا محمد ويؤمنون بكتاب الله عز وجل. ثم قال الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي يصلون له صباحا ومساء ويذكرونه وهم مخلصون في عبادتهم، لا يريدون بذلك إلا وجه الله تعالى. ما عليك من حسابهم من شيء ومن حسابك عليهم من شيء، حساب هؤلاء هو على أنفسهم، ما عليك منه شيء، وحسابك على نفسك، ما عليهم منه شيء. فعلام تطردهم، أي فأقبل عليهم وجالسهم، ولا تطردهم مراعاة لمن ليس على مثل حالهم في الدين والفضل فتكون من الظالمين، أي إن طردتهم كنت من الظالمين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد هم أن يجعل لكفار قريش والصناديد مجلسا لأشرافهم خاصا بهم، ولا يكن فيه الضعفاء والفقراء من المسلمين، فنهاه الله تعالى عن ذلك. قال عز وجل: وكذلك فتنا بعضهم ببعض، أي فتنا المتكبرين بالمستضعفين، هذا فعل الله عز وجل، فتن الله المتكبرين بالمستضعفين، ليقولوا، أي ليقول المستكبرون: أهؤلاء مع فقرهم هم الذين من الله عليهم من بيننا، يعني هؤلاء أكرمهم الله تعالى بإصابة الحق دوننا، سبحان الله، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ يقول الله لهم: فبالكم تعترضون على الله بالجهل وتنكرون عليه أن يمن بفضله على من يشاء، وأنت عشان متكبر وعشان كافر وأنت من أشراف القوم تظن أن الله يخصك بالحق دون الضعيف المتواضع لله عز وجل؟ لا، الله تعالى أعلم حيث يجعل هدايته ويجعل يعني عطاءه سبحانه وتعالى. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، يعني إذا جاءك الذين نهاك الله تعالى أن تطردهم وهم المستضعفون من المؤمنين، فقل سلام عليكم تطيبا لخواطرهم، لا تطردهم يا محمد، قل لهم سلام عليكم إكراما لهم وإكراما وتطيبا لخواطرهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآيات إذا رأى فقراء الصحابة بدأهم بالسلام، يقول لهم سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أن الله تعالى أوجب ذلك على نفسه إيجاب فضل وإحسان منه عز وجل، لأن الله لا يجب عليه شيء، إنما أوجب الله تعالى المعتزلة، أوجب المعتزلة على الله تعالى إثابة الطائع وعقاب العاصي، وهذا منهم ضال مبين. فالله تعالى أوجب على نفسه تفضلا وإحسانا، أوجب على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، يعني إذا فعل الإنسان فعل الجاهلين لا فعل أهل الحكمة والتدبير، وكل ذنب يفعله الإنسان فإنما يفعله بجهالة، فإذا فعل الإنسان ذنبا وفعلا وكان هذا بجهالة منه ثم تاب من بعده، أي من بعد عمله هذا العمل السوء، وأصلح ما أسله بالمعصية فراجع الصواب وعمل الطاعة، فأنه غفور رحيم. وهذا أمل لكل إنسان عاصي أو أذنب وأخطأ في حق الله عز وجل أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، فإن الله غفور رحيم إذا تاب العبد إليه وأصلح عمله. قال عز وجل وكذلك نفصل الآيات، أي كذلك نفصل أمر الدين ونبين لهم حكم كل طائفة، الضالة والمهتدية، ولتستبين سبيل المجرمين، أي بينا لك ذلك يا رسول الله، وكذلك بينا لكل أهل الحق من بعدك، لتظهر لك طريقة الكفار والمعاندين الذين يأمرونك بطرد المستضعفين من طريق المؤمنين. إذن سبحان الله العظيم، من فضل الله عز وجل أن الله تعالى يبين لك حال الكفار لتعرف حالهم وتستبين طريقتهم من طريق المؤمنين. قال عز وجل قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، هذا كلام واضح جدا، نهاني الله تعالى أن أعبد الذين تدعون من دون الله من أصنام أو كواكب أو شمس أو أضرحة وما شابه ذلك. قل إني على قل لا أتبع أهواءكم، قال قل لا أتبع أهواءكم، أي لا أتبع مقاصدكم الفاسدة التي يتسبب عنها الوقوع في الضلال فيما طلبتموه مني من عبادة معبوداتكم وطرد من أردتم طرده، وما أنا من المهتدين إن فعلت ذلك. لو أنا اتبعت أهواءكم وعبدت ما تعبدون فأنا لست من المهتدين بل من الضالين، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون من الضالين، فقد هداه الله تعالى الصراط المستقيم. قل إني على بينة من ربي، أي إني على برهان من ربي ويقين، وهذه حجة قاطعة لكل إنسان داعية وعالم في كل زمن ومكان، استمسك بحجتك فأنت القوي. قل للناس كلهم إني على بينة من ربي، معي آية ومعي حديث، فلا يهزمنك ولا يغلبنك أصحاب الأهواء. قل إني على بينة من ربي، أي إني على برهان من ربي ويقين، لا على هوى ولا على شك كما هم عليه من الذين اتبعوا الشبه الضاحضة والشكوك الفاسدة التي لا مستند لها إلا مجرد الأهواء الباطلة. قال الله تعالى قل إني على بينة من ربي، أي كذبتم بالرب، ما عندي ما تستعجلون به، كانوا يستعجلون نزول العذاب أو مجيء الآيات التي اقترحوها، فقالهم ليس عندي هذا، إنما هو من عند الله عز وجل، إن الحكم إلا لله، يحكم في كل شيء. فمن جملة ذلك فإن عنده ما تستعجلون به من العذاب أو الآيات المقترحة، يقص الحق سبحانه وتعالى، أي يبين الحق فيما يحكم به سبحانه وتعالى، أو يقص القاص الحق، هو خير الفاصلين، أي خير الفاصلين، أي يبين الحق من الباطل، ويبين الحق ويبين الباطل بما يقضي به بين عباده ويفصله لهم سبحانه وتعالى. قل لو أن عندي ما تستعجلون به، أي لو أن ما تطلبونه، تطلبون تعجيله، مقدورا لي وفي وسعي، لقضي الأمر بيني وبينكم. لو كان العذاب الذي تطلبونه وتستعجلون به عندي وفي قبضتي لأنزلته بكم، سبحان الله العظيم. وعند ذلك يقضى الأمر بيني وبينكم. لو أني أملك عذابكم وأملك إهلاككم لفعلت ذلك، ولكن الأمر لله عز وجل يؤخره لحكمة أو يعجله لحكمة سبحانه وتعالى. والله أعلم بالظالمين، أعلم بالظالمين الذين يستحقون العذاب والإهلاك والإضلال منه تبارك وتعالى، إضلال حكمة منه تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.